الهداية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد نكمل ما وقفنا عنده في الدرس السابق من شرح ثلاثيات الإمام البخاري رحمه الله عليه، وقفنا عند الحديث 12. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه أخبره قال: خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة، حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، قلت: ويحك، ما بك؟ قال: أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان فزازة وفزارة. فصرخت ثلاث صرخات، أسمعت ما بين لابتيها: يا صبحاه. ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها، فجعلت أرميهم وأقول: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. فاستنفذتها منهم قبل أن يشربوا، فأقبلت بها أسوقها، فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن القوم عطاش، وإني أعجلتهم أن يشربوا سقياهم. فبعث في أثرهم فقال: يا ابن الأكوع، ملكت فاسجح، إن القوم يقرون في قومهم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا المكي ابن إبراهيم، ذكرنا ترجمته، قال: أخبرنا يزيد بن عبيد وهو مولى سلمة وقد مر، عن سلمة يعني ابن أكوع رحمه الله، أن أخبره قال: خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة. الغابة موضع قريب من المدينة يسمى الغابة، حتى إذا كنت بثنية الغابة. الثنية كالعقبة يعني الجبل. لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف، قلت: ويحك، يعني الويل لك، وهذه معناها يعني ما نزل بك. قال: أخذت لقاح النبي عليه الصلاة والسلام. اللقوح هي الناقة الحلوب، ومعنى أخذت أي أنها نهبت، أخذها القوم. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان وفزارة، وهما من قبائل العرب، قبيلة غطفان وقبيلة فزارة. قيل أن فزارة بطن من غطفان، فزارة بطن من غطفان. فصرخت ثلاث صرخات، أي صاح بصوت مرتفع ثلاث صيحات، أسمعت ما بين لابتيها، يعني لابتي المدينة. واللابة هي الأرض ذات الحجارة السوداء، ذات الحجارة السوداء. يا صباحاه، يا صباحاه، هذه الكلمة كانت تقولها العرب يا صباحاه إذا كان فيه أمر عظيم، أمر جلل. كانوا في الجاهلية يعني ينزع ثيابه ويصيح، يسمونه النذير العريان. والإسلام نهى عن التعري، فأصبحت هذه الكلمة يعني يرفع صوته بيقول يا صباحاه، لبيان أن أمرا قد حدث، يعني أمر عظيم. والأمر العظيم هو يعني غزو هؤلاء الذين نهبوا الإبل. قال: ثم اندفعت، يعني أسرعت. جاء في ترجمته رحمه الله هذا الصحابي الجليل أنه كان أسرع من الخيل، كان سلمة بن أكوع رحمه الله راميا ماهرا وكان أسرع من الخيل. قال: ثم اندفعت حتى ألقاهم، يعني ركض حتى وصل عندهم، لبيان يعني قوة سرعته رحمه الله. قال: وقد أخذوها، يعني أخذوا الإبل نهبوها، فجعلت أرميهم، يرميهم بالسهام. قلنا أنه من صفاته رحمه الله أنه كان راميا ماهرا وكان سريعا في الجري. وأقول: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. هذا السجع يدل على قوة الفارس، السجع هذا يدل على قوة فارس، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، يدل على القوة والشجاعة. والمراد بقوله على ابن الأكوع اليوم يوم الرضا يعني اليوم هلاك اللئام، اليوم هلاك اللئام، يعني رجل لوحده وهذه قبيلة كاملة، لكن لشجاعته خافوا منه. ذلك جاء يعني عنه أنه كان يعني فارسا شجاعا راميا ماهرا وعنه وارضاه. قال فاستنقذتها يعني أخذ الإبل خلصها من هؤلاء، لأنهم تركوا الإبل وهربوا، خافوا منه تركوا الإبل وهربوا. قال فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا، يعني قبل أن يشربوا من ألبان الإبل، يعني ما يشربوا من لبنها. قال فأقبلت فلقي النبي عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش، يعني لم يشربوا من اللبن وكانوا يعني يركضون هربا من سلمة، والذي يركض كثيرا يشعر ايش بالعطش. قال رسول الله ان القوم عطاش واني اعجلتهم قبل ان يشربوا سقيهم، يعني اعجلتهم بالرمي قبل ان يشربوا ايش من البان الابل، فابعث في اثرهم، يعني ابعث القوم حتى يفسكوهم. فقال عليه الصلاة والسلام يا ابن الأكوع ملكت فأسجع، ملكت فأسجع، يعني أنك قدرت عليهم فارفق بهم، أنك قدرت عليهم فأرفق بهم، إن القوم يقرون في قومهم، يعني أنهم الآن وصلوا ديارهم، ديار قطفان وفزارة. نعم، هذا الحديث فيه عدة فوائد، منها بيان شجاعة هذا الصحابي الجليل، شخص لوحده يعني خلص الإبل من قبيلة كاملة. الأمر الآخر أن عمله هذا هو عمل بطولي، فإن بعض يعني من ينتسب إلى التكفير يستدل بهذا الحديث وغيره من الحديث على جواز العمليات الانتحارية، ولا شك أن هذا عمل بطولي وليس عمل انتحاري. والفرق بينهما أن الانتحار هو الذي ذهب لكي يقتل نفسه، أما سلمة عنه الله ذهب إنما إيش ليخلص الإبل ولم يذهب إيش ليقتل نفسه، فهذا عمل بطولي الذي فعله عمل بطولي، ولا يعني وجه الاستدلال به على جواز العمليات الانتحارية كما يعني قاله بعض التكفيريين الذي استدل بهذا الحديث على جواز العمليات الانتحارية. والفرق بينهما كما قلنا أن العملية الانتحارية ذهب لكي يقتل نفسه مع القوم، وأما هذا لا، ذهب كي يخلص الإبل فقط لا أكثر ولا أقل. نعم، هذه الإبل يا أخوة قيل أنها هي إبل الصدقة، كاتب الصدقة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا حريز بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بسن رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ قال كان في عنفقته شعرات بيض. نعم، قال البخاري أخبرنا عصام بن خالد هو الحضرمي صدوق من صغار أتباع التابعين، لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة إلا الإمام البخاري رحمة الله عليه. والإمام البخاري شارك في الرواية عن عصام شيخه الإمام أحمد بن حنبل، فالإمام أحمد روى أيضا عن عصام بن خالد الحضرمي. قال حدثنا حريز بن عثمان، حريز بن عثمان هذا الرحبي هو ثقة ثبت إلا أنه رمي بالنصب، يعني بمذهب النواصب، ومذهب أصحاب الحديث في الرواية عن المبتدعة إذا كانت البدعة مكفرة فإنهم لا يروون عنه، إذا كانت بدعته مكفرة فإنهم لا يروون عنه، أما إذا كانت بدعته ليست مكفرة فهذا فيه ثلاث أقوال للأمة. القول الأول هو مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه هو عدم الرواية عن أهل البدع على كل حال. والقول الثاني هو قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه يروي عن كل أهل البدع إلا الخطابية. قال أروي عن أهل البدع إلا الخطابية فإنهم يستحلون الكذب. الخطابية فرقة من الروافض. نعم. والقول الثالث هو قول جمهور العلماء مثل الإمام أحمد وغيره من جمهور أئمة الحديث أنه إذا كان مبتدعا بدعته ليست مكفرة يقبلون حديثه بثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون من أهل الصدق، أن يكون صدوقا. والشرط الثاني أن لا يكون داعية إلى بدعته. والشرط الثالث أن لا يروي ما يؤيد بدعته. بالغ ابن حبان وذكر الإجماع على هذا واستدرك عليه، لو أنه قالوا بأن دعوة الإجماع فيها نظر، لأن الإمام مالك رحمه الله ما يرى الرواية عن أهل البدع، فلو عبر بالجمهور لكان أولى كما قال ابن حجر، لو عبر بالجمهور لكان أولى. فهنا الإمام البخاري رحمه الله روى عن حريز يعني كان رمي بالإرجاء إلا قلنا هذا هو مذهب الجمهور إذا كان صدوقا وليس داعية إلى بدعته ولا يروي ما يؤيد بدعته فإنهم يروون عنه. ومما يعلم أن الإمام البخاري من مذهبه كما ذكر ذلك أهل العلم إذا روى عن شخص مختلف فيه سواء كان فيه بدعة أو نحو ذلك يقلل الرواية عنه كثيرا، يقلل الرواية عنه ولا يروي عنه كثيرا، إنما يروي عنه حديث أو حديثين. ذاك يقول ابن حجر في مقدمة الفتح حديث الساري قال ليس له عند البخاري سوى حديثين، يعني حريز هذا ليس له عند البخاري سوى حديثين، هذا أحدهما، هذا الحديث الثلاثي أحدهما. أنه سأل عبد الله بن بصر صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن بصر بضم الباء وتسكين السين فيه ثلاثة بهذا الاسم، اثنان من الصحابة والثالث من التابعين. الأول عبد الله بن بصر المازني صحابي الصغير أخرجه الجماعة وهو المراد هنا، والثاني عبد الله بن بصر النصري فتح النون وهو صحابي أيضا لكن لم يخرج له الجماعة، روايته ليست في يعني الكتب الستة. وفي عبد الله بن بصر البصري وهذا تابعي روى عنه الترمذي لكنه ضعيف، تابعي روى عنه الترمذي في جامعه لكنه ضعيف. هنا قال أنه سأل عبد الله بن بصر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هنا عرف من الآن هو المازني. قلنا لأن عبد الله بن بصر النصري لم يروي عنه أصحاب الكتب الستة. أنه سأل قال أرأيت النبي عليه الصلاة والسلام كان شيخا، يعني سأله هل كان النبي صلى الله عليه وسلم شيخا يعني فيه شيب، يعني هل كان فيه شيب؟ قال كان في عنفقته. العنفقة هو ما بين الذقن والشفة السفلى، ما بين الذقن والشفة السفلى يسمى عنفقة. قال شعرات بيض تقليل، يعني كان فيه بعض الشعرات البيض، يعني أن الذي شاب في شعر النبي صلى الله عليه وسلم هو فقط في العنفقة كما قال ابن حجر رحمه الله عليه في فتح الباري قال الذي شاب في عنفقته عليه الصلاة والسلام أكثر مما شاب في غيرها، يعني قد يكون في شعره في لحيته لكن أكثر أين كان في عنفقته. إذا كان الصحابة يعدون الشيب في شعر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان شيبه قليل جدا عليه الصلاة والسلام. استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث إلى أنه لا يخضب الشيب، لا يخضب الشيب بل يترك كما هو. وقال آخرون بجواز التخضيب، قال آخرون بجواز التخضيب واستدلوا بأدلة كثيرة لكن شرط أن يكون بصفرة أو حمرة، بصفرة أو حمرة. لما جاء في صحيح مسلم حديث جابر حديث ابن جريج عن ابن جريج عن ابن الزبير المكي عن جابر عبد الله رضي الله في قصة أبي قحافة، قال صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء وجنبه السواد. وله شاهد من حيث أنس، من حيث ابن سيرين عن أنس عنه رضاه، رواه ابن حبان في صحيحه. وهذا الشاهد يبطل دعوة من قال أن قول وجنبه السواد مدرجة من كلام ابن جريج المكي، لأنه جاء في رواية عند أبي داود الطيالسي في مسنده أنه قيل لأبي الزبير المكي: هل قال جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وجنبه السواد؟ قال: لا. فقالوا أن هذه إيش مدرجة من كلام من؟ من كلام ابن جريج. لكن دعوة الإدراج فيها نظر، لأن الراوي قد يروي الحديث وينساه، هذا معروف عند المحدثين، يسمى من حدث ونسي. الأمر الآخر إيش يعضده؟ الشاهد الذي عند ابن حبان من حيث أنس عنه رضاه. نعم. والشيب ينهى عنه سبقه في السواد، وكان رخص به طائفة، ذكر ابن القيم في زاد المعاد عن 15 صحابيا كانوا يخضبون في السواد. لكن في تهذيب سنن أبي داود كأنه رجع عن هذه المسألة، هو ذكر في الزاد عن الصحابة وسكت رحمة الله عليه، كأنه إقرار، لكن بين مذهبه رحمة الله عليه في سنن أبي داود، قال أن العبرة بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولو صحت هذه الآثار عن الصحابة فلا عبرة لقول أحد مع قول النبي عليه الصلاة والسلام. والآثار صحيح أنها كلها ضعيفة، إلا عقبة بن عامر عنه رضاه، نعم ثبت عنه بإسناد صحيح أنه كان يخضب في السواد، رواه ابن أبي شيبة. أما ما عداه من الآثار فإنها كلها ضعيفة، حيث عن عثمان عن الحسن والحسين وغيرهم من أصحاب النبي رضي الله عنهم. فالتخضيب في السواد الخالص هذا محرم، سواء كان للرجال أو للنساء. جاء في المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد رحمة الله عليه لما قيل له الخضاب في السواد محرم هو؟ قال: إي والله. ونقل النووي رحمة الله عليه إجماع أصحابهم يعني الشافعية على حرمة الخضاب بالسواد. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: لو كنا قوم من أمتي يخضبون في السواد لا يروحون رائحة الجنة، قال: كحواس الطير لا يروحون رائحة الجنة. فينهى عن الخضاب في السواد، وأيضا ينهى عن نتف الشيب، فقد جاء في الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن نتف الشيب، صاحب الشيخ الألباني. نعم. فقال: كان شعرات بيض، يعني أنها كانت قليلة هذه الشعرات. لذلك تنازع العلم هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، على قولين مشهورين. قال بعضهم أنه كان أحيانا يخضب وأحيانا لا يخضب، هذا هو الجمع بين الروايات، لأن بعض الصحابة قال ما خضب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أنس عنه الله، وبعضهم قال لا خضب، لأن كان عند أم سلمة عنه الله قارورة فيها بعض شيء من النبي صلى الله عليه وسلم خضب بحمرة أو صفرة، فقالوا الجمع أنه كان احيانا يخضب، لكن غالب احيانه كان ايش لا يخضب. هذا هو الجمع بين الروايات. نعم. قال رحمه الله: حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد قال رايت اثر ضربه في ساق سلمة فقلت يا ابا مسلم ما هذه الضربه؟ فقال هذه ضربه اصابتني يوم خيبر، فقال الناس اصيب سلمة، فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه 3 نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة. نعم. قال حدثنا المكي ابن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة عنه الله، إما ضربة سيف وإما ضربة رمح، فقلت يا أبا مسلم، وهذه قلنا أنها كنية سلمة بن أكوع عنه الله، ما هذه الضربة؟ استفسر عنه، يعني ما هذا الجرح الذي في ساقك؟ فقال هذه ضربة أصبتها يوم خيبر. فقال أصابتها يوم خيبر، يعني في غزوة خيبر أصيب هذه الإصابة. فقال الناس أصيب سلمة، فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ذهبوا به إلى النبي عليه الصلاة، فنفث فيه ثلاث نفثات، يعني على موضع الجرح، نفث على موضع الجرح، والنفث هو النفخ مع الريق، نفخ مع ريق خفيف، هذا يسمى النفث. قال فما اشتكيت حتى الساعة، يعني حتى الآن لم يشتكي ألم هذه الضربة. هذا الحديث فيه يعني جواز السؤال عن حال الصديق إذا رأى فيه شيء، أن نسأل الصديق عن حال صديقه إذا رأى فيه أمرا، لأن يعني يزيد بن أبي عبيد سأل سلم الأكوع عن الله عن هذه الضربة. أيضا فيه جواز دليل التداوي، والتداوي مباح، الأصل أنه مباح، وقد يكون واجبا في حالات إذا ترتب على تركه الموت، هنا يكون واجبا، والأصل في التداوي أنه مباح. فيه أيضا بيان معجزة، معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، ومعجزاته كثيرة عليه الصلاة والسلام قد جمعت في مصنفات. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو عاصم الضحاك بن المخلد قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا. نعم. قال حدثنا أبو عاصم هو النبيل وقد مرت ترجمته. قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله قال غزوت مع النبي عليه الصلاة والسلام 9 غزوات. غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جمعت في مصنفات جمعها أهل السير، والغزوة التي يكون فيها النبي عليه الصلاة والسلام، أما إذا لم يكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ما تسمى غزوة، قالوا تسمى سرية، وقد تسمى غزوة عند بعض أهل العلم، لكن قال وغزوته مع ابن حارثة سمى أيضا غزوة، لكن أهل العلم يقولون أن الغزوة ما كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وغير الغزوة تسمى سرية، هكذا قالوا. فرق بين سرية وسرية، السرية هي الكتيبة من الجيش، وأما السرية هي الأمة. قال وغزوت مع ابن حارثة، يعني أسامة بن زيد بن حارثة، هنا نسبه إلى جده، ولا بأس أن ننسب الرجل إلى جده. قال استعمله علينا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله عليهم، وكان صغيرا، كان قائدا للجيش وكان صغيرا، لأنه كان فارسا وعنه أرضاه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد إن أنس رضي الله عنه حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وقد مرت ترجمته. قال حدثنا حميد يعني الطويل وقد مر أن أنسا رضي الله حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص، كما في قوله عز وجل كتب عليكم القصاص. وهذا الحديث مر في قصة الربيع بنت النضر، وهنا اختصر الإمام البخاري، ومعروف أن من عادات الإمام البخاري رحمة الله عليه أنه يعني يختصر المتن ويقطعه، هذه من عاداته رحمة الله عليه، وهو حديث مكرر وقد تقدم الكلام عليه. نعم. قال رحمه الله حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثني يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقدوا النيران، قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما أوقدتم هذه النيران؟ قالوا لحوم الحمر الإنسية، قال أهرقوا ما فيها أهريقوا ما فيها وأكسروا قدورها. فقام رجل من القوم فقال نهرق ما فيها ونغسلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاك. نعم. هذا أيضا يعني تكرر الحديث عن الإمام البخاري قال حدثنا المكي ابن إبراهيم قال حدثني يزيد بن أبي عبيد عن سلم الأكوع عن رضاه قال لما أمسوا يعني دخلوا في وقت المساء يوم فتحوا خيبر في غزوة خيبر أوقدوا النيران لأجل يعني الطبخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما أوقدتم هذه النيران؟ قالوا لحوم الحمر الإنسية، يعني إيش طبخنا بها؟ لحوم الحمر الإنسية يعني الأهلية التي تعيش بين الأهالي. وقلنا أن الحمر نوعان، وحشية وإنسية. الوحشية هي التي تعيش في البراري غير مستأنسة، والإنسية هي التي تعيش بين الناس يركبون عليها ويضعون عليها متاعهم. فقال عليه السلام أهرقوا ما فيها. ذكر الزركشي في النكت على عمدة الأحكام أن الهاء تسكن إذا سبقت بهمزة متحركة. الهاء تسكن إذا سبقت بهمزة متحركة. هنا قال أهريقوا، فتكون هاء مسكن هنا ما قبل همزة متحركة. قال أهريقوا ما فيها وأكسروا قدورها. هذا فيه المبالغة في الزجر. قال الخطاب في التغليظ عند ظهور المنكر. فقال رجل من القوم نهريق ما فيها ونغسلها يعني حتى نستعمل قدور. فقال عليه الصلاة أوذاك، أوذاك هي إشارة إلى أنك يعني مخير، إن شئت غسلتها وإن شئت إيش كسرتها. فهذا فيه التخيير. وهذا حديث يعني مرة، وقلنا أن البخاري كرره هنا لاختلاف في بعض ألفاظه. ومن عادة الإمام البخاري أنه إذا كرر الحديث إما فيه يعني اختلاف في بعض الألفاظ أو بإسناد آخر. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلم بن أكوع رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيئا. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام الماضي. قال أكلوا واطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فردت أن تعينوا فيها. هنا قال حدثنا أبو عاصم يعني النبي، وأنه هو من كبار شيوخ البخاري، عن يزيد بن أبي عبيد عن سلم الأكوع عن رضاه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة يعني بعد ثلاث ليال وبقي في بيته منه شيء يعني من لحوم الأضاحي. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي يعني ما ندخر اللحم بعد ثلاث. فقال عليه الصلاة والسلام كلوا وأطعموا يعني تصدقوا وادخروا، وإيش رخص لهم بالادخار. فإن ذلك العام كان بالناس جهد يعني حاجة، كان بهم حاجة، فأردت أن تعينوا فيها يعني تعينوا إخوانكم أصحاب الحاجة تعطوهم من هذه اللحوم. هذا الحديث في الأضحية، والأضحية سنة مؤكدة عند جماهير العلماء. قال البخاري قال باب سنة الأضحية. سئل ابن عمر الأضحية السنة هي؟ قال نعم. ومما يدل على أنها سنة قوله سلم إذا دخلت العشر وراد أحدكم أن يضحي، في رواية فأحب أحدكم أن يضحي. استدل الإمام الشافعي بقول أراد أو أحب على عدم الوجوب. وروى يعني الطحاوي أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضاهم كانوا أحيانا لا يضحون، كانوا أحيانا لا يضحون. وهذا هو قول جمهور العلماء. وذهب بعض أهل العلم وهم الأحناف إلى وجوب الأضحية. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضاه المخرج في السنن من كان له سعة ولم يضحي فليغربن مصلانا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه جمع بين هذه الأقوال، قال هي واجبة على الغني لقول وسلم من كان له سعة يعني عنده مال ولم يضحي في الأغراض مصلانا، وسنة على الفقير، وسنة على الفقير. والأضحية لها شروط، الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، الإبل أو البقر أو الغنم. الشرط الثاني العمر المعتبر شرعا، إن كانت من الإبل يكون عمرها تعدى 5 سنوات ودخلت في السادسة، وإن كانت من البقر تكون تعدت السنتين بلغت السنتين ودخلت في السنة الثالثة، وإن كان من المعز يكون له سنة، والضأن يكون له 6 أشهر. الشرط الثالث السلامة من العيوب التي جاءت في حيث البراء بن عازب عن الله رواه أصحاب السنن، الأربع لا تجزئ من أضاحي، العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريض البين مرضها، والعجفاء التي لا تقنع الضعيف الهزيلة. الشرط الرابع أن تذبح في الوقت المحدد شرعا من بعد صلاة العيد، من بعد صلاة العيد، ويمتد الذبح إلى مغيب الشمس آخر يوم من أيام التشريق. والسنة فيها أن يأكل ويطعم كما قال عجل وكل منها وأطعم البائس الفقير. نعم، وهذا الحديث فيه يعني جواز ادخار لحوم الأضاحي، والنهي نسخ لأنه سلم نهاه في أول الأمر ثم نسخ النهي كما قال أبو البركات بن تيمية في المنتقى أن النهي عن ادخار اللحوم منسوخ. نعم، من فوائد هذا الحديث أن الإمام يعمل بالأصلح لرعيته، وفيه طاعة الرعية لإمامهم، لما نهاهم عن ادخار اللحوم أطاعوه، لما أمرهم أطاعوه، في بيان طاعة الرعية لإمامهم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فقال رجل منهم: أسمعنا يا عامر من هنيهاتك، فحد بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من السائق؟ السائق قالوا: عامر. فقال رحمه الله: فقالوا: يا رسول الله، هل أمتعتنا به فأصيب صبيحة ليلته؟ فقال القوم: حبط عمله، قتل نفسه. فلما رجعت وهم يتحدثون أن عامر حبط عمله، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، فداك أبي وأمي، زعموا أن عامر حبط عمله. فقال: كذب من قالها، أن له لأجرين اثنين، إنه لجهاد مجاهد، وأي قتل يزيده عليه. عندي لجاهد مجاهد، عندك جاهد لجاهد. نعم، هنا قال رحمة الله عليه: حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة عن الله قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، يعني غزوة خيبر للغزو، فقال رجل منهم، قيل هو: أسمعنا يا عامر، هو عامر بن سنان عم سلمة بن الأكوع، عم سلمة بن الأكوع، أسمعنا يا عامر من هنياتك، يعني أراجيزك، لأنه كان شاعرا رحمه الله. فحدا بهم، الحداء جائز، وكانت العرب تستعمل الحداء في السفر حتى يقطعون به الطريق، وأيضا يستعملون في الجهاد. وهذا الحديث يعني استدل به من أجاز الأناشيد، وفرق بين الأناشيد وبين الحداء، لأن الحداء كانت العرب تستعمله في السفر أو في الجهاد فقط، أما الأناشيد التي نسمعها الآن هذه ليست بحداء، هي أشبه بالأغاني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من السائق؟ يعني من الذي يحدو هذا الحداء؟ فقالوا: عامر، يعني ابن سنان. فقال عليه الصلاة والسلام رحمه الله: هذه إشارة إلى استشهاده. فقالوا يا رسول الله هل أمتعتنا به، يعني هل أمتعتنا بعامر قبل استشهاده؟ فأصيب صبيحة ليلته، يعني أصيب عامر لأنه ضرب أحد المشركين بسيفه فرجع السيف عليه وقتله. فقال القوم حبط عمله، قتل نفسه. فلما رجعت يعني سلمة يقول وهم يتحدثون أن عامر عمه حبط عمله، فجئت للنبي عليه الصلاة والسلام فقلت يا نبي الله فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. فقال كذب من قالها، كذب في لغة أهل الحجاز يعني أخطأ، وليس الكذب اللي هو ضد الصدق، لا إنما هنا المراد أخطأ من قالها، وهذه معروفة في لغة أهل الحجاز. إن له لأجرين اثنين، يعني أجر الجهد وأجر الجهاد، أجر الجهد التعب وأجر الجهاد. إنه لجهاد مجاهد وأي قتل يزيد عليه. هذا الحديث فيه عدة فوائد، منها عظم منزلة عامر وإخلاصه في جهاده، ومنها ترك القول بلا علم. الإنسان لا يقول الشيء بلا علم. وفيه سؤال أهل العلم عند الإشكال، لما أشكل على سلمة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فسلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي أنه لا يشهد لأحد بجنة ولا نار، ماذا قالوا حبط عمله، لا يشهد لأحد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له النص. وهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. قال رحمه الله حدثنا الأنصاري قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص. يعني قال حدثنا الأنصاري، هو محمد ابن عبد الله الأنصاري مرة، قال حدثنا حميد يعني الطويل عن أنس عن رضاه أن ابنة النضر الربيع يعني لطمت جارية فكسرت ثنيتها. قلنا الثنية هي الأسنان السفلى والمقدمة في مقدمة الفم. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص، أمر بالقصاص. هذا الحديث أيضا تقدم وقلنا أن البخاري رحمه الله يكرر الحديث لفوائد، فيه دليل أن الحدود مردها إلى السلطان، لأنه هو الذي يقيم الحدود وليس لكل أحد، إنما هي للسلطان أو من ينيبه السلطان وفيه دليل على شرعية القضاء، وأن القاضي يعمل إيش بالأصلح، يعمل بالأصلح. نعم. وفيه دليل على يعني أن صاحب الحق له الخيار بين العفو أو القصاص أو الصلح على الدية قال بعض العلم أو الصلح على أكثر من الدية. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فقال لي يا سلمة ألا تبايع؟ قلت يا رسول الله قد بايعت في الأول، قال وفي الثاني. نعم. هذا أيضا مكرر، كرره الإمام البخاري. قال حدثنا أبو عاصم يعني النبيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن أكوع رضي الله قال بايعنا النبي عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة، يعني شجرة إيش؟ حديبية. وقد رضي الله سبحانه وتعالى عن أهل هذه الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين اللي يبايعونك تحت الشجرة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النار لا تمس من بايع تحت الشجرة كما جاء في الحديث. وهذه الشجرة قطعها عمر بن الخطاب عنه رضاه لما رأى الناس يعني يجتمعون حولها يتوافدون حول هذه الشجرة، قطعها خوفا على الناس أن يأتيهم الخلوف بهذه الشجرة، فأمر بقطعها حماية لجناب التوحيد، فقال يا سلمة ألا تبايع، يعني على الموت كما قال كنا نبايع إيش على الموت. فقلت يا رسول الله قد بعت في الأول، يعني بعت إيش؟ البيعة الأولى. فقال وفي الثاني؟ فقلنا أنه يعني البيعة الثانية ليس معناها أنها نقض للبيعة الأولى، لا، إنما قلنا لأن سلمة قيل أنه بفارسين وقيل غير ذلك. نعم. الحديث الأخير الآن 12 في هذه أو 22. نعم. قال رحمه الله: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عيسى بن طهمان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش، وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما، وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول: إن الله أنكحني في السماء. نعم. هذا آخر حديث في ثلاثيات إمام البخاري رحمه الله عليه. قال حدثنا خلاد بن يحيى، هذا السلمي صدوق رمي بالإرجاء، هو من كبار شيوخ البخاري. وقلنا أن البخاري إذا كان يعني أحد رجاله يعني مختلف فيه فإنه يقلل الرواية عنه، وذكرنا مذهب أصحاب الحديث في الرواية عن صاحب البدعة. قال حدثنا عيسى بن طهمان، وهذا الجشمي بضم الجيم، وهو صدوق أيضا أخرجه البخاري وغيره. ذكر ابن حجر أن ليس له في البخاري سوى حديثين، هذا أحدها. قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه، إذا نظرتم إلى ثلاثة البخاري كلها عن أنس وعن من سلمة، وقلنا أن الثلاثيات تكون عن صغار الصحابة، وشيخ المصنف يقول إيش من صغار أتباع التابعين، لكنه إيش يكون من كبار شيوخه، من كبار شيوخه، ولا أصل أنهم من صغار أتباع التابعين. يقول نزلت آية الحجاب، يقول تعالى: وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والحجاب هو يعني في الشرع ستر المرأة جميع بدنها وزينتها. قال في زينب بن جحش رضي الله عنها. الحجاب ذكر العلم أنه ينقسم إلى قسمين، الأول حجاب بملازمة البيوت، حجاب بملازمة البيوت، قال تعالى: وقرن في بيوتكن. قال والثاني حجاب باللباس، حجاب باللباس وهو ستر جميع البدن، مثلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. قال وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما، وكانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول: إن الله أنكحني في السماء، يعني زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، زوجها للنبي عليه الصلاة والسلام. دل الحديث على وجوب الحجاب على المرأة، وأنها تستر جميع بدنها حتى الوجه. وأما النصوص التي جاءت في كشف الوجه، قال أهل العلم هي إما منسوخة أو ضعيفة أو غير صريحة، إما منسوخة وإما ضعيفة وإما غير صريحة بجواز كشف الوجه. أيضا دل الحديث على وليمة العرس وأنها مستحبة، وهي من إعلان النكاح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعلان النكاح، فمن إعلانه وإشهاره وليمة العرس. ووليمة العرس إذا يعني دعا الشخص أخاه إلى وليمة عرس، إذا عينه فهنا يجب عليه إجابة الدعوة، يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، رواه البخاري ومسلم. أما إذا لم يعينه فهنا هو بالخيار. أيضا فيه بيان علو الله تعالى، يقول إيش؟ إن الله أنكحني في السماء، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه عالٍ على خلقه سبحانه وتعالى، خلاف لقول أهل البدع الذين نفوا العلو. وقد دل على علو الله سبحانه وتعالى الكتاب والسنة والإجماع. نعم، هذا وآخر حديث في ثلاثيات الإمام البخاري صلى الله عليه وسلم الحسنى وصلى العلى، أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويرزقنا وإياكم الخلاص بالقول والعمل. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الاستقطاع للدعوة نور وهداية.